يفعل أي خير، رايح صلة رحم، رايح يقضي حاجة أخيه المسلم، فحصل له عذر، حصل له حبسه حابس، جاله مشكلة، رايح يقضي مشوار العربية بتاعته عطلت، واخد بال حضرتك، رايح يودي فلوس لدار أيتام الفلوس وقعت منه، حصل أي عذر أو حبسه حابس، إيه اللي حصل؟ قال فإنه يكتب له أجر ما نوى. وعايزك تركز معايا في كلمة أجر ما نوى. هو مش من عادته يعمل العمل ده، لكن فجأة خطر على باله، والله طب وإيه المشكلة؟ طب صحيح ما نطلع مبلغ كده لجمعية أيتام. هو ما مش متعود في حياته إن هو يروح يقضي حاجة مسلم، لكن خطر على باله فجأة إن هو يروح يقضي حاجة مسلم، دي أول مرة يعملها في حياته، فقال أروح أقضي حاجة مسلم. ماله المسلم ده؟ والله محتاج معاه في مشوار في كذا وكذا وكذا، ماشيين مع بعض العربية عطلت. هو مش متعود ان هو يروح يفعل حاجة معينة لكن حب يعملها، فلما راح يعملها حصل له عذر، ايه اللي يحصل؟ يتكتب له أجر النية، أجر النية. طيب أمال إمتى يتكتب له أجر العمل؟ لو كان هذا الإنسان، وأرجو تركزوا مع حضراتكم لأن دي معلومة قد تكون جديدة، لو كان إنسان متعود يعمل عمل معين، عمل خير، عمل صالح، سواء عبادة، سواء شيء بيتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة عباد الله، بتفريش كروبات المسلمين، بإكرام اليتامى، بصلة الأرحام، بأي خير كان بيعمله، بيصلي قيام الليل، يعني أي حاجة من الطاعات، طيب كان متعود يعمل العمل ده وما بيسيبوش خالص، يعني ما شاء الله رجل مداوم على الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الله أكبر. وكان أحب شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه من العمل صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان كان ما شاء الله كان بيصلي قيام الليل كل يوم، وهنيجي في مرة من مرات غلبته عينه، وبعدين هنقول مثلا طب هيقضي الصبحية، هو الصبح في الشغل فما قدرش يقضي، طيب جه يصلي قيام الليل جاله مرض شديد جدا ما قدرش يصلي، مع انه بيصلي كل يوم كل ليلة قيام الليل، لما حصل العذر ده كتب له أجر العمل والنية كاملتين. جميل. كان متعود يصوم النوافل، يصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام في الشهر العربي 13 14 15 تمام. طيب وهو ما شاء الله متعود يعمل الخيرات دي كلها، وأذكر حضراتكم بهذه المناسبة بصيام تسعاء وعشراء، ربنا يتقبل رب منا ومنكم يا رب العالمين، أرجو أن نحرص عليها، بتكفر ذنب سنة كاملة، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والدال على الخير كفاعل. طيب كان متعود يصوم صيام نوافل، جه في يوم من الأيام صاح الصبحية لقى نفسه مريض جدا، مرض شديد جدا، مش قادر يصوم ومحتاج ياخد علاجات، فما صامش في اليوم دوت، يتكتب له أجر النية وأجر العمل. يبقى واضح كده، واحد مش متعود يعمل عمل صالح وبعدين فكر يعمله ولكن حصل له عذر، يكتب له أجر النية. واحد متعود يعمل أعمال صالحة وماشي عليها ما شاء الله مداوم عليها على طول، حصل له عذر في يوم من الأيام، إيه اللي يحصل؟ يكتب له أجر النية وأجر العمل. ده رأي بعض أهل العلم، وإن كان في رأي تاني لبعض أهل العلم لا ننكر الرأي الآخر، إن بيقول لا ده هو حتى لو نوى عمل صالح وما كانش عمله قبل كده خالص بالمرة، لكنه نوى وهم وعزم وخلاص ورايح يقضي هذا العمل الصالح ويعمله، وحصل له عذر يكتب له أجر النية وأجر العمل. وفضل ربنا واسع سبحانه وتعالى، نحن لا نحكي عن رحمة الله، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. إيه الدليل بقى على الكلام اللي بقوله دوت؟ إن الإنسان لو كان مداوم على عمل صالح وهو مقيم وهو صحيح، لو حصل له مرض أو لو سافر بيكتب له الأجر كاملا، أجر العمل وأجر النية. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يبقى واحد كان مقيم ما شاء الله بيصلي الظهر قبل الظهر 4 ركعات، وبيصلي بعد الظهر 2 ركعات، وبعضهم بيزودهم يخليهم 4 ليل، لأنه ورد فيها حديث طبعا السنن الرواتب 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، يبقى كده 12 ركعة، لكن بعضهم بيزود بقى سنن مستحبة لكن ليها أجر عظيم جدا. زي إيه؟ زي هو هيصلي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، هيزود 2 كمان بعد الظهر، يبقى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. ايه اجرهم كده؟ اجرهم بكل بساطه ورد في الحديث الذي رواه ابو داود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر

وده فضل عظيم قوي، ان حضرتك وانت رايح تعمل خير او تعمل طاعة بتاخد الاجر وانت رايح وانت جاي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. الله، واحد توظف بيته كده ورايح يصلي في المسجد، كل خطوة بيخطوها من بيته للمسجد يتغفر له ذنب وياخد حسنة ويترفع له درجة في الجنة. تخيل حضرتك. وعشان كده كتير من الصحابة كانوا يحبوا يسكنوا بعيد عن المسجد، كانوا يحبوا يسكنوا بعيد عن المسجد ويعرض عليهم مساكن قريبة من المسجد، يقول لا نحب ذلك، بل نحب أن تكتب لنا الخطوات اللي احنا بنخطوها إلى المسجد. وبعض الناس كان يعملوا ايه، يخرجوا بدري ويقربوا الخطوات، يعني بدل ما يمشي بخطوة سريعة لا يمشي بخطوة بطيئة متقاربة. ليه؟ كل خطوة ياخد حسنة يتغفر ذنب يترفع درجة في الجنة. هيعوز يكتر من كده؟ يبقى حريص جدا على ان يعمل خير. ده حضرتك رايح صلة رحم، وانت رايح لك اجر وانت راجع لك اجر، رايح لطلب علم وانت رايح لك اجر وانت راجع لك اجر، رايح اصلاح بين متخاصمين وانت رايح لك اجر وانت راجع لك اجر، وهكذا الخ الخ. اي خير رايح تعمله، اي طاعة رايح تعملها، اي حاجة رايح تعين بها انسان حتى لو كان الانسان ده مش مسلم، ان انت مطلوب منك ان انت تحسن الى الناس اجمعين. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقولوا للناس حسنا. قولوا ايه؟ مش للمسلمين بس، وقولوا للناس، للناس حسنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها. وبعدين وخالق الناس، مش المسلمين بس، وخالق الناس بخلق حسن. وقلنا لحضراتكم قبل كده ان ديننا ده دين عالمي. اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، ولا رب المسلمين؟ رب العالمين مش المسلمين بس. اخر سوره في كتاب الله قل اعوذ برب الناس، ولا رب المسلمين؟ رب الناس. وهكذا يبقى اذا، ولذلك المولى عز وجل لما وصف حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: وما ارسلناك الا رحمه، مش للمسلمين بس، رحمه للعالمين. وان كان في رحمه يا خاصه بالمسلمين، قال عنها جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. دي بقى رحمه خاصه ورأفه خاصه من النبي صلى الله عليه وسلم لمن تبعه صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ان وسائل العمل اللي بتوصلك للعمل فيها نفس الاجر الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دوت فضيله النيه في اي خير، في اي خير استحضر النيه. انا بعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، انا لا اعمل العمل ده من اجل فلان ولا فلان ولا سين ولا عين، انا بعمل العمل ابتغاء مرضات الله. ودايما جدد النيه، ودايما كده يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله رحمة واسعة: طوبى لمن صحت له خطوة يريد بها وجه الله. يقول الإمام أحمد لابنه عبد الله: يا بني إنو الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت خيرا. خدت بالك؟ يبقى إذن دايما كده جدد النية، جدد النية، يعني وشوف تعالج نيتك أول بول. أنا نيتي، ولأن أنت ممكن تبدأ العمل بنية طيبة ويدخل لك الشيطان في وسط العمل، تبدأ العمل بإخلاص 100%، وبعدين بعد خطوتين ثلاثة الشيطان يدخل لك بقى في وسط العمل، يخلي نيتك تتبدل، نيتك تتغير. وهو ربنا يعافينا وعافيكم، احنا عايشين في فترة، يعني ان صح القول هي فترة كشف النوايا. ربنا سبحانه وتعالى حكم عدل، ربنا حكم عدل. المجتمعات الإسلامية كلها الآن عمالة يعني ربنا بيخرج ما في قلوبها. صحيح صحيح بجد، يعني ان حضرتك يعني ايه، في وسط حتى الناس اللي تعرفهم في حياتك هتلاقي ناس في الفترة الأخيرة دي ظهر منهم أشياء أنت مش متخيلها. هو فلان ده اتقلب كده ليه؟ فلان ده اتغير كده ليه؟ فلان بقى وحش قوي كده ليه؟ مع أنه طول عمره كان جميل قوي ولذيذ وإنسان ما شاء الله. فلان دوت كان متدين قوي، بعدين فجأة بقى مفيش دين خالص. فلان دوت كان ما شاء الله كان عالم من السمع والبصر، وفجأة باع دينه كله. ايه اللي بيحصل؟ فترة كشف النوايا. احنا عايشين في فترة تمايز، ليميز الله الخبيث من الطيب. ربنا يعافينا وعافيكم. لكن نصيحتي، اوعى تفرح في حد،